أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبعد الحديث عن الفاعل نقبل على خليفتي، نقبل على نائبي، نقبل على ما يسمى بالمفعول الذي لم يسمى فاعله. المفعول إذا ذكر فاعله كان منصوبا، تقول ضرب زيد عمرا، وقد يحذف الفاعل. وإذا حذف الفاعل يقام المفعول مقامة فيعطى حكم الفاعل، وحكم الفاعل هو الرفع. ففي كونك ضرب زيد عمرا، إذا حذفت ضرب زيد أقمت عمرا مقامة، حتى لا يبقى الفعل بلا مسند إليه. فإذا أقمت المفعول به مقام الفاعل أعطيت المفعول به حكم أو أحكام الفاعل، فيصبح مرفوعا بعد أن كان منصوبا. وعلى ذلك تغير صورة الفعل. فإذا كان الفعل ماضيا ضمنت أوله وكسرت ما قبل آخره، ففي ضرب زيد عمرا ستقول الآن ضرب عمرو. وإذا كان مضارعا ضمنت أوله وفتحت ما قبل آخره، ففي كونك يضرب زيد عمرا ستقول يضرب عمرو. عمرو الآن صار نائب الفاعل، يعني ينوب عن الفاعل، يسمى عمرو الآن بالمفعول الذي لم يسمى فاعله، يعني المفعول به الذي لم يذكر فاعله وإنما حذف. لماذا حذف الفاعل؟ الفاعل يحذف إما للعلم به، إما للعلم به، كما في قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا. ما أصله وخلق الله الإنسان، فحذف لفظ الجلالة وأقيم المفعول مقامة فأعطي حكمة. لماذا حذف الفاعل؟ للعلم به، لأن جميعا نعلم بأن الخلق لا يكون إلا من الله. حرمت عليكم أمهاتكم، ما أصله؟ حرم الله عليكم أمهاتكم. حذف الفاعل وهو الله، لأن التحريم لا يكون إلا من الله. إذا حذف الفاعل للعلم به. أحل لكم صيد البحر، ما أصله؟ أحل الله لكم صيد البحر، فحذف الفاعل وأقام المفعول مقامة. لماذا حذف الفاعل؟ للعلم به. إذا الفاعل قد يحذف للعلم به، وقد يحذف للجهل به. تقول سرق المتاع، لأنك لا تعلم من سرقه. روي عن رسول الله، أنت لا تعلم صلى الله عليه وسلم، أنت لا تعلم الراوي. إذا حذف الفاعل للجهل به. قد يحذف الفاعل للخوف منه. ضرب زيد، أنت تعلم يعني عمرا هو الذي ضرب، ولكن عمرا فتاك بطاش، تخشى أن يبطش بك فلا تذكره، تقول ضرب زيد وأنت تعرف ضاربة ولكن تخاف منه. إذن حذف الفاعل للخوف منه. ضرب عمرو، أنت تعلم ضاربة ولكن أسرة عمرو اجتمعت لتؤذي ضاربة، فتقول ضرب عمرو دون أن تذكر ضاربة للخوف عليه. ليس للخوف منه، للخوف عليه. قد يوظف الفاعل للتحقير، للتحقير، تحقره، تقول طعن عمر رضي الله عنه، لم تذكر الفاعل الذي طعن، لم تذكر الذي طعنه، لماذا؟ تحقيرا له، من أن تقرن اسمه باسم أمير المؤمنين رضي الله عنه. إذا حذفت الفاعل تحقيرا، تقول قتل سيدنا الحسين، قتل الحسين رضي الله عنه، لم تذكر قاتلا، تحقيرا، من أن تذكر هذا المجرم الذي قتل سيد الشباب أهل الجنة، الذي قتل سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تري أن تقرن اسمه باسمه. إذا حذف الفاعل للتحقير. قد يحذف الفاعل للتعظيم، تقول ضرب اللص، الذي ضربه هو القاضي أو الأمير، القاضي هذا صالح، لم ترد أن تقرن اسمه باسم اللص، أن تقول ضرب القاضي، ضرب القاضي اللص، أنت عظمت القاضي فحذفت اسمه تعظيما له، من أن تقرن اسمه باسم اللص. فهمتم هذا؟ إذن هناك أغراض كثيرة جدا هي مذكورة في كتب البلاغة، مذكورة أيضا في الكتب النحوية. إذا حذفت الفاعل، إذا حذفت الفاعل، الفاعل كان مستند إليه، أليس كذلك؟ إذا حذفتها تقيم، يعني الفعل، الفعل مستند، أليس كذلك؟ الفعل مستند، يحتاج إلى ماذا؟ إلى مستند إليه. ضرب زيد عمرا، زيد فاعل، عمرا مفعول به، الفعل مستند إلى من؟ إلى زيد. أنت حذفت زيد، إذن الفعل حديث، أليس كذلك؟ الفعل مسلم، يحتاج إلى مسلم إليه، لابد من أن يسلم. إذن ستقيم المفعول به مقام الفاعل، فإذا أقمته مقام الفاعل يعني تعطيه أحكام الفاعل، أحكام الفاعل، فتجعله مرفوعا بعد كلمة منصوبا، وتؤنس له الفعل إذا كان مؤنثا، ويجب التأخير عن الفعل، ويصبح عمدة بعد أن كان فضلا. المفعول يصبح الآن كان أخذ أحكام الفاعل. أنت إذا قلت ضرب زيد عمرا، ضرب فعل الماضي، وزيد فاعل، وعمرا مفعول به، يجوز أن تتلعب بالمفعول به، يجوز لك أن تقول ضرب زيد عمرا على الأصل، ويجوز أن تقول ضرب عمرا زيد، فتقدم المفعول على ماذا؟ على الفاعل، ويجوز أن تقدم المفعول ماذا؟ على الفعل، فتقول عمرا ضرب زيد. فهمت هذا؟ الآن إذا أقمت المفعول به مقام الفاعل تعطيه أحكام الفاعل، بدل كان ضرب زيد عمرا ستقول الآن ضرب عمرو، ضرب عمرو، عمرو كان منصوبا أليس كذلك؟ صار مرفوعا، عمرو كان فضلة صار عمدة، عمرو كان جائز التقديم على ماذا؟ على الفعل، الآن يجب تأخيره عن الفعل، لا يجوز الآن أن تقول عمرو ضرب، على أن يكون عمرو مفعولا لما لم يسمى فاعله، لا، على أن يكون نائب فاعل، على أن يكون مبتدعا، لأن الفاعل لا يتقدم على الفعل، كذلك النائب لا يتقدم على الفاعل. ثم إذا كان مؤنثا تؤنس له الفعل، كما أنك تؤنس الفعل مع الفاعل، يعني أنت تقول ضرب زيد هندا، الفعل مذكر، أليس كذلك؟ لم تلحق به علامة التعليس، فإذا بنيته للمجهول ماذا تقول؟ تقول ضربت هند، تأتي بتاء، رأيت؟ أنت تعطيه أحكام الفاعل. إذا يسمى الآن المفعول الآن، كيف نسميه؟ يسمى بالمفعول الذي لم يسمى فاعله. ما معنى لم يسمى فاعله؟ لم يذكر فاعله. وبعضهم يسميه فاعلا، يسميه فاعلا. يعني ضرب زيد لا هو مفعول لم يسمى فاعله. وبعض العلماء على الى المتقدمين، بعض المتقدمين يسميه فاعلا. زمخشري في المفصل لا يوجد عندهم نائب الفاعل ولا المفعول الذي لم يسمى فاعلا، هو يسميه فاعلا. ضرب زيد يقول زيد فاعل، سيقول قائل هذا غريب، يقول لا هذا ليس غريبا. لماذا؟ لان علمنا بان الفاعل عند اللغه ليس من فعل الفاعل، وانما من اسند اليه الفاعل. نقول مات زيد، نقول زيد فاعل، مع انه مفعول في المعنى. اذا قولنا ضرب زيد زيد فاعل، هذا لا غرابه في ذلك، لان الفعل اسند اليه. كل ما في الامر ان الفرق بينهما انك في ضرب زيد عمرا اسندت الفعل الى زيد على معنى ان الفعل صدر منه، وفي قولك ضرب زيد انت اسندت الفعل اليه على انه وقع عليه. اسناد الفعل الى المفعول الذي لم يسمى فاعله على انه وقع عليه، اما الى الفاعل على انه صدر منه. فبعض المتقدمين يسمونه فاعلا، وبعضهم يسميه بالنائب الفاعل. ابن مالك سماه نائب الفاعل لانه يغوب عن الفاعل بعد حذفه، بعد حذفه. وعلى ذلك اذا كنت ضرب زيد زيد لك ان تقول نائب فاعل، ولك ان تقول فاعل، ولك ان تقول مفعول لم يسمى فاعله، او تقول مفعول ما لم يسمى فاعله. مفعول لم يسمى فاعل، او مفعول ما، يعني مفعول الفعل الذي لم يسمى فاعله. وما لم يسمى فاعله؟ لم يذكر فاعله. اما الفعل هذا كيف يسمى؟ ضرب يسمى فعلا مجهولا، يسمى فعلا مبنيا للمجهول. تقول فعل مجهول، تقول فعل مبني للمجهول. اما مبني للمجهول مصوب للمجهول، ليس مبني هنا ليس من البناء الذي يقابل الاعراب، وانما هو البناء الذي هو الصيغه. مبني للمجهول يعني مصوب للمجهول. ولذلك تقول يضرب زيد، تقول يضرب مبني للمجهول، معناه معرب. اذا مبني هنا ليس بمعنى البناء الذي يقابل الاعراب، وانما هو البناء الذي هو الصيغه، يعني مصوب للمجهول. ما معنى للمجهول؟ للفاعل الذي يجهل. هذا واضح؟ إذن الشيخ ماذا قال في في في في تعريفه؟ يقول هو الاسم، وهو جاب الواو هنا ليس، وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. طبعا لم يذكر، لم يسمى، رأيت؟ فسر العنوان هنا لم يذكر معه فاعله، لأن فاعله إذا ذكر معه لا يكون مرفوعا، وإنما يكون منصوبا. وهو الاسم نائب المفعول الذي لم يسمى فاعله. هذا قد يكون اسما صريحا كما في قولك ضرب زيد، وقد يكون مؤولا، قد يكون مصدرا مؤولا كما في قولك كره، تقول كره ما صنعت، حاول ان تفهم كده، كره ما صنعت، كره فعل ماض مبني للمجهول، او تقول فعل فعل ماض مبني لما لم يسمى فاعله، وما مصدرية، وصنعت فعل وفاعل، وما وما دخلت عليه في تعويل مصدر مرفوع أو مرفوع على أنه نائب فاعل، على أنه فاعل، على أنه مفعول لم يسمى فاعله، على أنه مفعول ما لم يسمى فاعله. هذا واضح؟ وتقول أيضا تقول يستحب أن تجتهد، يستحب أن تجتهد. أين نائب الفاعل؟ أن تجتهد المصدر المؤول. رأيت هذا؟ ما قلناه في باب الفاعل نكرره هنا ولكن بلطف. وكذلك أيضا هو الاسم المرفوع، قد يكون مرفوعا حقيقة وقد يكون مرفوعا حكما. حقيقة ككونك ضرب زيد، حكما ككونك ما ضرب من رجل، ما ضرب من رجل. ما نافية، ضرب فعل الماضي مبني للمجهول، ومن حرف جر، ورجل مجرور لفظ مرفوع محلا على أنه نائب الفاعل، أو رجل نائب مفعول لم يسمى فاعله مرفوع بضرب، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهوره من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. قل هذا وقل هذا، قلنا مذهب أهل. فهمت هذا؟ لم يذكر معه فعله، فعله هذا قد يكون فعلا كما سبق، وقد يكون في شبه الفعل. ما شبه الفعل هنا هو اسم مفعول، اسم مفعول ليس اسم فاعل، اسم مفعول. هو أيضا يعمل عمل فعلي فيرفع نائب الفاعل. تقول زيد مضروب، مضروب غلامه، فغلامه نائب فاعل. ولكن هل تأتي بمصدر هنا؟ لا. هل تأتي باسم الفعل هنا؟ لا. هل تأتي باسم الفاعل هنا؟ لا. هل تأتي بصفة مشابهة بفاعل اسم فاعل هنا؟ لا. هل تأتي بجار ومجرور؟ لا. تفهمون هذا جيدا؟ لأن اسم الفاعل هذا يرفع الفاعل، صفة مشابهة باسم الفاعل هذا يرفع الفاعل، المصدر يرفع الفاعل، جار ومجرور هذا يرفع الفاعل، ولكن الذي يرفع نائب الفاعل مما ليس بفعل هو اسم مفعول. هذا واضح؟ النائب الفاعل هذا قد يكون اسما ظاهرا، النائب الفاعل هذا فعله يغير له، لأنك بما أنك أقمته، أقمت المفعول مقام الفاعل، إذا لابد من أن تغير صورة الفعل حتى لا يتشابه المفعول بالفاعل. يعني لو قلنا في الأصل ضرب زيد عمرا، أقمنا عمرا مقام زيد فقلنا ضرب عمرو، إذا لا نعرف الفاعل من المفعول، إذا قالوا لابد من أن تغير صورة الفعل مع نائب الفاعل. فإن كان الفعل ماضيا دممت أولا وكسرت ما قبل آخره تحقيقا كما في قولك ضرب، أو تقديرا كما في قولك قيل، قيل بيع، قيل ما أصله كويلة، قيل أصله كويلة، الكسرة هذه نقلت إلى القاف بعد صلب حركتها، بعد حذف حركة القاف، إذا صارت الواو الآن صارت ساكنة لأننا أخذنا حركتها، وإذا ما زالت الحركة أتى السكون، إذا الواو صارت ساكنة وقبلها كسرة، والواو إذا سكنت بعد كسرة تنقلب ياء، تقول ميقات أصله ميقات، ميزان أصله ميزان، إذن قيلة ستقول الآن قيلة، قيلة إذن ضم أوله، أليس كذلك؟ قيلة ضم قيلة، يعني أوله قيلة، ما قبل آخره مقصور تقديرا. ما معنى مقصور تقديرا؟ أنا نقدر هنا كسرة لأن أصله كويلة، قيل وبيع أصله بيع، بيع يعني إما أن يكون أجوف واويا أو أن يكون أجوف يائيا، لكن أجوف يائيا بيع أصله بيع بيع. إذا ننقل الكسرة إلى ماذا؟ للباء، والباء والياء تكون ساكنة. نعم لا يوجد هنا قلب، سنقول بيع، تقول بيع طاع. إذا ما قبل آخره مكسور تقديرا وإن كان ساكنا في اللفظ، ولكن في التقدير مكسور. إن كان مضارعا تضم أولا وتختم ما قبل آخره، تحقيقا كما في قولك يضرب، أو تقديرا كما في قولك يقال أصله يقول يقول، تدخل حركة الواو إلى القاف، لأن الحرف الصحيح أحق بتحمل الحركة. ثم تتحرك الواو بحسب الأصل وينفطم قبلها بحسب الحال، فتنقلب ألفا فتقول يقال، إذا ما قبل آخره مفتوح تقديرا. يباع أصله يبيع، وهكذا تنقل الفتحة إلى الباء، فتتحرك الياء بحسب الأصل وينفط ما قبلها بحسب الحال فتنقلب ألفا، تقول يباع إذا ما قبل آخره مفتوح. هذا واضح؟ أيوة. فإن كان الفعل ماضيا ضم أول وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أول وفتح ما قبل آخره. نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد، وأكرم عمرو ويكرم عمرو، قد يكون فعلا ثلاثيا وقد يكون مزيدا فيه، كل ذلك سواء. هذا واضح؟ وهو على قسمين، ظاهر ومضمر. فظاهر نعم قولك إذن أنا ذكرنا مثال قبل ذلك. نعم قولك ضرب زيد ويضرب زيد، وأكرم عمرو ويكرم عمرو. الشيء هنا لم يذكر أمثلة كثيرة، فهمت هذا؟ لأنه يعلم أنك ذكي جدا، فلا تحتاج أن يكرر لك ما قلناه لك في ماذا في باب الفاعل، أنت تنزل ما قلناه لك هنا. يعني لو أردت أن تقول كما سبقه ذلك فتقول ضرب زيد يضرب زيد، ضرب أزيدان يضرب أزيدان، ضرب أزيدون يضرب أزيدون، ضرب الرجال يضرب الرجال، ضربت هند تضرب هند، ضربت هند الهندان تضرب الهندان، ضربت الهندات تضرب الهندات، ضربت الهنود، الهنود جمع للهند، ليس هنود اسم من الدولة هند، لا لا هنود جمع تقصير بهند. ضرب غلامي يضرب غلامي، ضرب أخي يضرب أخي، وما أشبه ذلك. نفس الشيء، وقد يقول ضميرا ضربت ضربنا ضربت ضربتي ضربتما ضربتم ضربتن. قد يقول البائن ضرب ضربت ضرب ضربتا، وأشياء شيء لم يذكر هذا. ضربتم ضربتن، هذا واضح ولا ليس واضح؟ هل تحتاجون إلى بيان بعد هذا البيان؟ فتح الله علي وعليكم فتوح العارفين. إذن نتوقف حتى نواصل. كم بقي الآن؟ خمس دقائق. أنا أملأ الفراغ كذا. وكذلك ما قلنا هنا في باب الفاعل بأن الفعل كان يؤنث على سبيل الوجوز وجوب أو على سبيل الجواز، لكن تقول ضربت هند قول الواحد، ضربت هند لأن المؤنث هنا حقيقي. وتقول كسرت المكتبة، كسرت المكتبة، ويجوز أن تقول كسر المكتبة، كسرت المكتبة، أو تقول كسر المكتبة. ضرب الرجال، ويجوز أن تقول ضربت الرجال. ما قلنا له ذلك؟ كن ذكيا لكي تفطن كذا. فتح الله علي وعليكم فتوح العارفين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.